السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو لأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشفي ونشفي محملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال حول معاملة الدين في الشرع المطهر تحت ما يسمى بعقد الاستثمار. تعرفون أن نرى السؤال ثم تجيبه الشرعي ثم حكم. السؤال ورد من سيدتي تقول: لقد بدأت أشتغل لوحات رسام ومنتجات أعملها بنفسي، أشتري خامات وألوان وأرسم، ثم عملت صفحة لتسويق شغلي ولبعض المستغلات. هل تدل المعاملة بهذا الشكل عرض ما قمت بتنفيذه بالفعل على الصفحة كعينة لشغلي، والناس ترى ثم تطلب مثل هذا الذي رأته، ونتفق على التفاصيل والسعر واشتري واستخدمه خلال مدة معينة اتفق عليها؟ في حال الاتفاق على السعر، هل يجوز أخذ عربون بحيث ضمان جدي تعب؟ هل تعتبر المعاملة صحيحة ولو لم أخذ عربون؟ لو اتفقت على سعر ما وارتضيت، هل يجوز أن أغير السعر من نقصان عن الخصم العميل؟ أعلم أنه لا تجوز الزيادة من طرف البائع أو النقصان من طرف المشتري بعد الاختراق، لكن سؤالي عن النقصان من طرف البائع. تعالوا نشوف الكلام ده كيف تجيبه شرعا. عندما نسأل عن معاملة المعاملات، نرى تحت أي عقد من العقود الشرعية تندرج، ثم نستدعي أحكام هذا العقد كي نطبق عليها. هل المعاملة تندرج تحت ما يسمى بعقد الاستثمار؟ إيه معنى عقد الاستثمار؟ عقد على بيع شيء موصوف في الذمة مطلوب الصفة، فهو عقد على العمل والعين في الذمة. زي تروح للنجار تقول له اعمل لي رسمه، اعمل لي صوفه، اعمل لي كذا، فالمد الخام عندك والشغل منه، وانت بتاخد ناس شغل ثاني على سلعه مصنوعه جاهزه. هذا اسمه عقد الاستثمار، وهو من العقود المشروعه. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خادما، وثبت في الصحيحين انه استصنع منبرا. ففي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى امراه من الانصار وقال: مري غلامك النجار يعمل بي اعرادا اجلس عليه المنبر. وفي روايه عند مسلم: انظري غلامك النجار يعمل لي اعوانا اكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاثه الرجال، ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع في هذا الاسم. وتعامل المسلمون بهذا العقد عبر العصور من غير نكير، وصدر باستثناء قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي، وخلاصته في التالي: عقد الاستثمار عقد وارد على العمل والعين في الذمة، يعني المد الخام من شخص والشغل منه، والتعاقد على الاثنين مع بعض في الذمة عقد وارد على العمل والعين في الذمة. ملزم للطرفين طبعا البيعان بالخيار الملك يتفرقا اذا تواضع فيه الاكثر الشهود. يشترط فيه ما يلي: بيان جنس المستصنع، السلعه التي تدفع اليديان لم نبين جنسها ونبين نوعها وقدرها واوصافها المطلوبه والاجر اللي احنا هنسلم فيه السلعه. قالوا ايضا يجوز في عهد الاستثمار تعجيل الثمن كله وتأجيل الثمن كله وتقسيطه على أقساط. هذه إضافة مهمة جدا للمجمع الفقهي، خلص عقد الاستثمار من عقد السلام. السلام بيع موصوف في الذمة، السلام بيع موصوف في الذمة عكس البيع بالتقسيط. تعجيل الثمن وتأخير المثمن تم تشتري حالة التقسيط، بتاخد السلعة وتقسط ثمنها على يعني على مواقيت معينة، يبقى السلعة تعجلتها والثمن أجلته وتدفعه على أقساط. يعني السلام عكسه، أن أنت تعجل دفع الفلوس وتاخد السلعة مستقبلا. وده بيسمى بيع الفليس، بيع الحبيش. اللي في الغالب اللي بيعمل كده بيبقى مزنوق، عايز حاجه مقدما يقضي عن ثمنها ويسلم ويسلم كل على اهله، زي الناس في عالم الزراعه اللي في وقت معين ما بيسلموش ابدا. فيبيع جزء من المحصول يسلمه فيما بعد ويتعجل ثمنه الان، وفي الغالب يكون ثمنه اقل وارخص من ثمنه لو انت اشتريته في انتقاله. لكن يفترض في عقد السلف تعجيل راس المال عشان يبقى شيء دين ودين مضر جدا. هو انت هتستلم السلعه بعدين وتستلم الفلوس بعدين وتستفاد ايه؟ دين ودين مضر جدا، ثم يعود كاري بالكاري. فيفترض في تعجيل السلف. لكن في عقد الاستثمار مش ينفع كده، تخيل ان روح مثلا قلت لواحد يعني اعمل لي رسوم، اعمل لي سفره وادفع السنه المقدمه يوم فلوس وكذا، مش هفوت بعد كده. فلا بد من التامل في قضيه تعجيل راس المال. هنا جاء قرار المجمع الفقهي وجعل عقد الاستثمار ملك على من عقد، ولهذا يجوز تعجيل الثمن كله وتأجيله كله وتعجيل بعضه وتأجيل بعضه الآخر. يجوز دفع عبور. إيه معنى عبور؟ مبلغ تدفع مقدما السلف الدية، إذا كملت الصفقة هيتحسب من الثمن، ما كملتش ينخصم عليك عشان تعطلت البائع وفوت عليه الفرصة كممكن يبيع لحد تاني غيرك. الزمن الفلوس. وفي قرار من المجمع الفقهي بجواز العبور، وهو ما يدفع من الثمن مقدما تأكيدا لجدية المشتري في طلبه للشراء. يجوز أن يتضمن شرط جزائي. إيه موضوع الشرط الجزائي؟ شرط جزائي نوعان، شرط جزائي في العقود جائز، في الديون لا يجوز. إيه الفرق؟ شرط جزائي في الديون انا مثلا غيري، انا سادفع الثمن على اقساط واذا تاخرت في قسط علي غرامه، شرط جزائي كذا. لا يعني هذا الربا، الغرامه التاخيريه في الديون من الربا، اما الغرامه التاخيريه في العقود جائزه. واحد مثلا يعمل لنا الجامع اللي بره ده، سلمنا المسجد اول يناير 2020 بس كل يوم تأخير ب 1000 دولار. جائز. تضغط عليه علشان يسلم في المواقيت والتزام الشغل مش فلوس. لو جاء التزام فلوس ما ينفعش، اللي هيبقى هو ربا الجاهليه الشغل الوازي. فيجوز الشرط الجزائي في العقول وليس في الديون. يكون كان على ما سبق ما تفعله صاحب الزمان صحيح ويستلقص من الثمن هذا تعريف خاص للعميل جائز هو انت بعد ما تنتجه وتشتري ما ينفعش تزود عليه الثمن لكن تعمله خاص عشان تعمل حوادث عشان تؤمر الناس يتعاملوا معاك يتعاملوا معاك جائز هذا نوع من انواع كثيره للعميل وبيكون ينفع اشتغل من غير عميل طبعا ينفع مش لازم التربيه عموم ده يعني اقرارك هذه السياسات التجاريه تصمم لها وترسم لها كما تشاء ترى عمون ترى شعبون مرض الامن في هذا يعني هذه قضيه عقد الاستثمار بقي ان اقول لها احذري ان ترسم لوحات فيها صوره فيها روح ومن اضمر من ذهب يخلق في الخلق انت اشد الناس عذابا يوم القيامه صوت الشجره وما لا روح فيه اما صوت الادمين على لوحات اللحم ما ينفعش سواء بعتها او ما بعتهاش ما ينفعش وفي فرق بين الرسم باليد ومن التصوير بالاله الامر في الاله اوسع محل خلاف لكن الامر ان التصوير باليد بما فيه روح جماهير اهل العلم على منعه بل وعلى ادم الحمد لله. اسال الله لكم التوفيق والسلام والرجاء والسلام.